إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدرس 81 من دروس شرح هذا الكتاب الشرح الثاني، وقبل البدء بباب من مدح في الشعر، روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة، ضماد الأجدي رضي الله عنه قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، كان يرقي من مس الجن في الجاهلية، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون أن محمدًا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال ابن عباس فلقيه، لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك أرقيك؟ فهل لك أرقيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال ضماد أعد علي كلماتك هؤلاء، يا محمد عيد هذه الكلمات مرة ثانية، فعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إلى آخرها. قال ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، يعني وسط البحر. قال ضماد هاتي يدك أبايعك على الإسلام. قال ابن عباس فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة مطهرة، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد، فإن هؤلاء قوم ضماد. هذا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله، قصة مشوقة، قصة فيها بيان أن أول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاربه المشركون، حاربه وأثاروا عليه الإشاعات أنه لساحر أنه لمجنون، وهذا ضماد متخصص في علاج المجانين ومن به مس من الشياطين، فقال أنا أذهب ما دام اتهم بأنه مجنون، أذهب أتأكد هو مجنون ولا لا. فجاء وكلم وهو على الشرك مشرك، جاء كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني أرقي من هذه الريح وأن الله يشفي على يدي من شاء، هل لك أرقيك؟ يريد يرقي محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن فيه إشاعات أنه مجنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيء إلا هذه الكلمات التي نبدأ بها دائما في دروسنا، والتي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية مواعظه وخطبه صلى الله عليه وسلم. ثم أعظم هذه الكلمات، الآن هذا مشرك لكن اهتز قلبه، تأثر، كلمات لا تخرج من إنسان عادي، ما تخرج إلا من رسول، إلا من رسول. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادخل الإسلام، لا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر إلى آخرها، إلى آخرها. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله لا شريك له، دخلت في قلبه مباشرة، وأن محمدًا عبده ورسوله، هذا محمد عبد الله ورسول الله، مباشرة مست قلبه، خلاص دخل الإسلام في قلبه. بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال عيدها مرة ثانية ثالثة، انتهى من إعادتها ثلاث مرات، دخل الإسلام، دخل الإسلام، تعال وبايعك، هات يدك وبايعك على الإسلام، دخل الإسلام. شوف أثر هذه الكلمات، ولذلك اعتنى العلماء بهذه الكلمات، سموها خطبة الحاجة، خطبة الحاجة. وأيضا يسن أن تقال في عند عقد الزواج، الآن في عقد زواج حد من الحاضرين، لا يشترط المأذون، أي حد من الحاضرين يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخرها. كم كلمات، كم فيها من الكلمات، كلمات عظيمة. ذلك في من أهل العلم من صنف فيها كتاب يشرح فقط هذه الكلمات، كلمات من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله، الحمد والثناء الكامل من جميع الجوانب لله عز وجل وحده لا شريك له، هو الذي أنعم سبحانه وتعالى ورحمه وشفى وغير ذلك من ما جاء في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. الحمد وحده لله، نحمده دائما ونستعينه، نستعين به سبحانه وتعالى ولا نستعين بغيره ولا نشرك به أحدا، نستغفره، نطلب منه المغفرة سبحانه وتعالى. من يهده الله فلا مضل له، من أراد الله عز وجل هدايته لا أحد يستطيع أن يضله ولو اجتمع أهل الأرض جميعا، لذلك نطلب الهداية من الله عز وجل، لأنه لا هادي إلا هو سبحانه وتعالى. ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذا الضال ما تستطيع، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، خذ بالأسباب، أسباب الهداية، فالله عز وجل يهديك، وإذا هداك الله عز وجل فلا مضل لك، لا أحد يستطيع أن يضلك. أما إذا سلكت طريق الضلال فقد أضلك الله، ولا يستطيع أحد هدايتك مهما اجتمع الناس. فاللجوء إلى الله عز وجل وطلب الهداية منه سبحانه وتعالى. شوف هذه الكلمات العظيمة. والغريب أن أكثر الخطباء وأكثر الوعاظ ما يبتدون بها، رغم أنها كلمات واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات عظيمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. هذا المشرك الذي يعالج الجن والمس دخل الإسلام يسمع هذه الكلمات، فما بال المسلمين لا يتأثرون بمثل هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحفظ مثل هذه الخطبة، لأن هذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، حديث صحيح. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يثبتنا على الهداية، يعصمنا وإياكم من الزلل، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال باب من مدح في الشعر، آخر الأحاديث التي تتعلق بالمدح. وعلمنا ما سبق أن الأصل أن المدح لا يجوز، وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والمدح فإنه الذبح، ونهى صلى الله عليه وسلم عن المدح بالوجه، وهذا الأصل فيه، لأن أكثر الناس يؤثر فيهم المدح، يؤثر فيهم ويضرهم المدح، يوصلهم إلى الغرور أو العجب أو الكبر أو إلى غيرها من أمراض القلوب. فالحذر الحذر، إذا مدحت اعلم تماما في حدود معينة، ولا تكثر من المدح، ويكون عندك علم بأن هذا المدح يغلب الظن عندك أنه لا يضر هذا الشخص. تقول لفلان أنت ذكي، أنت منتبه، أنت شجاع، مدح ففي حدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم كثرة المدح أو المدح الذي يترتب عليه مضرة على المادح، على المادح، أحثوا في وجه المداحين. المداحون يعني الذين يكثرون من المدح، معروف دائما يمدح كل واحد. فنسأل الله يعيننا وإياكم. هذا الباب هو الباب الأخير في أبواب المدح، فيه حديثان. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى هذا عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، وهذا تعديل وتزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، رجل لا يحب الباطل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذه الكلمة إلا أن أكثر الشعر باطل، أكثر الشعر باطل، وأكثر الشعراء كذابون، والله عز وجل ذكرهم في كتابه هؤلاء الشعراء أكثرهم، وأكثر الشعر باطل، ومن أكثر الباطل في الشعر المدح، المدح، وخاصة إذا اتخذ هذا الشاعر، اتخذ هذا الشعر مكسبا ومهنة لمدح الناس، هنا يكون باطل، يكون باطل. وهذا حديث صحيح يرويه البخاري هنا في هذا الإسناد، ولو أن فيه رجل ضعيف لكن الحديث له شاهد أو شواهد، رواه الإمام أحمد في المسند، والطبراني أيضا، والحاكم في المستدرك، فالحديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره، لأن الإسناد ضعيف وجاء بإسناد ضعيف وتقوى فصار حديثا حسنا لغيره من الأحاديث الأربعة المقبولة ليحتج بها، حديث صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره، فهذا حسن لغيره. قال البخاري رحمه الله و قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان ضعيف في الرواية، علي بن زيد بنو جدعان ضعيف في الرواية، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أسود بن سريع رضي الله عنه، صحابي غير مشهور لكنه صحابي، الأسود بن سريع رضي الله عنه كان شاعر من شعراء العرب. قال الأسود رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد مدحت الله بمحامد ومدح، في شعره مدح الله عز وجل وذكر كثيرا من المحامد في هذا الشعر، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإياك أيضا مدحتك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد. فهمه الصحابي: أنا ما أحب الحمد، الله عز وجل هو الذي يحب الحمد والثناء. ثم قال الصحابي: جعلت أنشده، يعني يذكر الشعر شيئا من الأشعار أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يلقي الشعر: استأذن رجل طوال أصلع، هكذا الوصف، هو عمر الخطاب رضي الله عنه، انحسر شعر رأسه، فهكذا وصف، وصفه رجل طوال أصلع، استأذن يطلب الإذن للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الأسود، قال: اسكت، يعني توقف عن الشعر، هذا الرجل أعرفه الذي يأتي، توقف عن الشعر، لا تذكر شعر أمامه. فدخل عمر رضي الله عنه، تكلم ساعة ثم خرج، تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، ثم انصرف عمر رضي الله عنه، فأنشده يقول الأسود، صار يكمل الشعر. ثم جاء مرة ثانية عمر رضي الله عنه، رجع مرة ثانية، فسكتني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف لا تقول شعر. ثم خرج عمر رضي الله عنه، فعل ذلك مرتين أو ثلاثا، جاء رواية الأسود بن سريع رضي الله عنه. فقلت الآن يريد يتعلم الأسود ابن سريع رضي الله عنه، يريد يتعلم، يا رسول الله من هذا الذي سكتني له، من هذا الذي سكتني لأوقفتني عن الشعر مرتين أو ثلاث، من هذا؟ ما كان يعرف عمر. قال صلى الله عليه وسلم: هذا رجل لا يحب الباطل، هذا عمر رضي الله عنه لا يحب صناعة الشعر، لا يحب اتخاذ الشعر كسبا بالمدح، بالمدح، ولا يستغرب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعرف عمر رضي الله عنه، يعرفه جيدا من مكة، وهو يعرفه وفي المدينة يعرفه جيدا، هو عمر عبر الخطاب الذي لو سلك طريقا أو فجا سلك الشيطان طريق آخر، ما يأتي شيطان ولا يغرب منه من عمر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يثني على عمر رضي الله عنه. فلا يستغرب من عمر أنه لا يحب الأشعار، لكن أو الغلو في الأشعار أو مدح، المدح في الأشعار لا يستغرب منه، الإنسان ممكن لا يحب كثرة المدح أو الأشعار التي فيها مدح لفلان وفلان، شيء يرجع له هو، لكن سماع الشعر ليس باطل، ليس باطلا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع باطل؟ لا يمكن، لا يمكن، بس أراد النبي صلى الله عليه وسلم الباطل هو كثرة الشعر الذي فيه المدح، لا علاقة بالمدح. وليس البخاري أتى الإمام الفقيه أتى بهذا الحديث تحت باب من مدح في الشعر، هو مدح هذا الصحابي، مدح الله عز وجل ثم مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه، امدح النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته وفي كرمه وفي شجاعته ما في مانع، لكن الغلو في المدح في في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيره محرم، لا يجوز. لا تضروني، قال صلى الله عليه وسلم لا تبالغوا في مدحي، أمدح. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس أكرم الناس، في شعرك ما في مشكلة، ما في معذور شرعي، لكن لا تبالغ. لا تنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة أعلى من منزلته التي أعطاها الله عز وجل له. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، أفضل البشر، سيد ولد آدم، خلاص وصل القمة، وله الوسيلة يوم القيامة، منزلة لا يكون فيها إلا شخص واحد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يكفي هذا. لكن تزيد وتذكر في مدحك أنه يستجيب الدعاء، أنه خلقت السماوات والأرض لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، لا تبالغ. هذه أشياء صفات لا تكون إلا لله عز وجل، وغيرها مما يذكرون في أشعارهم المشهورة وفي مجالسهم التي فيها المدح. الفاهم والعالم يسمع مثل هذا الشعر يعرف الكلام هذا لا يليق بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام، وهو الذي نهانا عن الغلو في مدحه. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، هذه المنزلة. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، أشرف المرسلين، سيد ولد آدم، ما في هكذا، هذه منزلته صلى الله عليه وسلم. أما أنك تدعي أنه يعلم الغيب أو أنه يغيث الملهوف وهو في قبره، أو أن السماوات والأرض خلقت لأجل محمد، لا، هذا غلو، هذا غلو لا يجوز ولا يمكن أن يقبله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا باطل لا شك. نعم. أحسنت، هذا في سندي ضعف لكن مثل السابق، حديث حسن لغيره. قال البخاري حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن علي، هذا علي ضعيف في السند، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع، يعني مثل الحديث السابق، هو ضعيف والذي قبله ضعيف، وذلك صار حسنا لغيره، حسنا لغيره. وعلي نفس العلي إلا في السند السابق، علي بن زيد بن جدعان نفسه، هذا ضعيف، فالضعف موجود، الضعف موجود، ولكن هذا الحديث متابع للحديث السابق، اختلاف في السند. وهنا لفظ آخر عن الأسود بن سريع رضي الله عنه، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم مدحتك ومدحت الله عز وجل، إلى تكملة الحديث، مثل الحديث السابق، مثل الحديث السابق. فلنحذر من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدحه. وهناك كتب كثيرة صنفت فيها أشعار فيها الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فيها الشرك الأكبر والاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسل به وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يفعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقرأ. حدثني أن الجد أن شاعرا جاء نعم، هو حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. في سنده أبو نجيد لا يعرف قال العلماء، فالحديث لا يصح. لكن تبويب البخاري باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره، لا شك أن دفع المفسدة مطلوبة، أنت المسلم، ودفع المفسدة واتقاء شر الفاحش والبذيء جاء الأدلة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع ذاك الشخص الذي مر حديثه أكثر من مرة معنا، بئس أخو العشيرة، وبين لنا في آخر الحديث دخل إليه وتبسم له صلى الله عليه وسلم بعد أن ذمه وذكره بأنه من أصحاب الشر، وقال في آخر الكلام لعائشة رضي الله عنها: إن من أشر الناس عند الله عز وجل من اتقاه الناس لشره أو لفحشه، في رواية أخرى إن أشر من أشر الناس اتقاه الناس. شوف اتقاه الناس هي دفع مفسدة، تعرف أن هذا الرجل ممكن يؤذيك أو يؤذي غيرك أو يسب الله أو يستهزئ بالدين، خلاص إذا غضب، فهذا لدفع شر هذا الشخص ممكن تحسن إليه بكلمة طيبة، بهدية، بعطاء، بأي شيء حتى تكف شره. دفع الشر أو اتقاء الشر جاء فيه الدليل، والإسلام قواعد الإسلام كلها أحكام الإسلام فيها جلب مصالح ودفع مفاسد. فإعطاء الشخص، ما نقول الشاعر الآن فقط، شاعر واحد من الناس، باب إعطاء بعض الأشخاص إذا خاف المسلم شرورهم، اتقاء فحشهم وشرهم، تعطيه حتى لا يؤذيك، لا يؤذي الإسلام. ليش؟ العلماء عندما فصلوا في مسألة الزكاة وقالوا إذا كان هذا الكافر، الملك الكافر شديد على المسلمين، يؤذي المسلمين، قالوا يعطى من الزكاة حتى يتقى شره ويسكت عن المسلمين ويسكت عن الإسلام وتشويه الإسلام، موجود في كتب الفقه. ليس من هذه القاعدة أن دفع الشر، دفع الشر لبعض الأشخاص، شوف وصلت إلى هذه الحالة، يعني لدفع شره يعطى حتى يسكت، يعطى من بيت مال المسلمين حتى يسكت، يكف شره عن دولة الإسلام، عن المسلمين، يعطى اتقاء شره. هكذا بعض الأشخاص سواء كان شاعر أو غيره، وخاصة الشاعر، إذا واحد شاعر ومعروف وله صولة وجولة في الشعر والناس يتلقفون أشعاره، ولو قال فيه كلمة تمشي في الآفاق في الشرق والغرب، فيك في عرضك أو في بلدك أو في، فهؤلاء ممكن يعطون حتى تكف شرك عنهم، واضح؟ فمن هذا الباب قال البخاري باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره، يعني في الإسلام ومن قواعد الإسلام، ليس استدلالا بالحديث أو بهذا الأثر في سنده ضعف، ويعلم البخاري رحمه الله أن في سنده ضعف، لكن أتى به لعله يكون له شاهد عند أهل العلم، عند غيره من العلماء، مثل ما مر معنا أكثر من حديث في سنده ضعف، وجاء في كتب أخرى الحديث جاء له شاهد أو متابع أو أكثر تقوى الحديث. هذه طريقة علماء الحديث في روايتهم للأحاديث لذكرهم لهذه الأسانيد، هو أعطاك السند الآن، خلاص أنت الآن عندك السند، الإمام البخاري أعطاك استند، هذا في الكتاب هذا الأدب المفرد، أما في الصحيح لا، صحيح البخاري ما يعطيك حديث ضعيف أو في سنده ضعف، لا هو اشترط ما وضعت إلا الصحيح في هذا الكتاب واختاره، هذه حديث البخاري اختارها 4200 من غير تكرار تقريبا، اختارها من قالوا أكثر من 700,000 حديث اختارها في كتابه، أما هنا في الأدب المفرد لا ما اشترط، ففيه أسانيد فيها ضعف. الشاهد هنا أن الشاعر إذا وجد وليتقى شره، ليتقى شره وأذاه عن الإسلام وعن المسلمين أو عن أي أحد، ممكن يعطى هدية، ممكن يعطى مبلغ من المال حتى يسكت، انكف شره انكف شره. فالأدلة على إعطاء بعض الأشخاص شيئا من المال لكف شرهم دلت عليها الأدلة، أو أعطاها كلام طيب حتى تكف شره عنك، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أخي العشيرة اللي جاء في الحديث الذي في الصحيحين. فباب إعطاء الشاعر إذا خاف شر عرفنا الآن، يعطى الشاعر أو غيره اتقاء شره، اتقاء شره وفحشه، وهذه موجودة على مر التاريخ، الذي يستعرض التاريخ ويستعرض الخلفاء وولاة الأمر المسلمين على مر التاريخ هذا موجود، هذا موجود. قال البخاري حدثنا علي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن نجيد بن عمران بن حسين الخزاعي عن أبيه قال حدثني أبي نجيد أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين فأعطاه مالا، أعطى عمران بن حسين، عمران بن حسين رضي الله عنه صحابي مشهور، فأعطى هذا الشاعر مال، قيل له تعطي شاعرا؟ كأنهم ينكرون إعطاء الشعراء شيء من المال، ما كان معروف عندهم هذا الشيء إلا عند يعني الولاة على مر تاريخ قديما. يعني ليش تعطيه هذا الشاعر مال؟ قال أبقي على عرضي مداراة له كفا لشره حتى لا يذمني، أحمي نفسي من لسانه، هذا معنى أبقي على عرضي، ومثل ما أشرنا هذا موجود في التاريخ، الذي يستعرض التاريخ يوجد هذا قصص موجودة في التاريخ. انتهينا من ما يتعلق بالمدح وعرفنا المدح المذموم والمدح الجائز والقيود والضوابط لمسألة المدح في الأحاديث السابقة، تأتي الآن أيضا نتعلم من الآداب من هذا الكتاب، من أحاديث هذا الكتاب الأدب المفرد، ما يتعلق بالزيارة وإكرام الأصدقاء وأنواع الزيارة وآداب الزيارة، ومتى تكون الزيارة فيها معصية ومتى تكون فيها طاعة، وما هو فضل، ما هو فضل الزيارة، الزيارة في الله، ما هي آداب الزيارة، الأخلاق، أخلاق المسلم إذا زاره أحد أو هو زار أحد من الناس. هذه الأحاديث في هذه الفترة فيما يتعلق بآداب الزيارة. قبلها حديث أو باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه من الأخلاق الحسنة. نحن في كتاب في الأدب والأخلاق، فكل كلامنا شو، ما نتكلم عن الوضوء ولا نتكلم عن أقسام التوحيد ولا إذا إلا إذا جاءت مناسبة، لكن الكتاب عن الآداب والأخلاق، الدرس كله عن الآداب والأخلاق. فمن آداب وأخلاق الإسلام عدم التكلف، عدم التكلف في الإكرام، تكلف مع الضيف، تكلف مع الزائر إذا زارك، والتكلف قد يؤثر عليك أنت وقد يؤثر عليه هو، وإذا رأى منك أنك تكلفت يعني كلفت نفسك فوق طاقتها وهو يعلم قد لا يعيد الزيارة مرة أخرى لك لأنك أنت تكلفت، هو ما يستطيع يتكلف، لازم يرد الزيارة أو يرد المكافأة لك، ما يستطيع فما بيأتيك مرة ثانية. أنت أيضا إذا كان عندك هذا التكلف والمبالغة في التكريم إلى فوق طاقتك هذا يؤثر عليك أنت أصلا، بعدين تصير ما تحب حد يزورك في البيت. لا، إذا زارك إنسان أو ضيف نزل عندك أكرمه بما عندك لا يؤثر عليه ولا يؤثر عليك أنت، أكرمه بما عندك بقدر استطاعتك، لا تكلف نفسك. أنا كنت أعرف شخص من سنين عنده هذا الخلق وكان كثير الديون بسبب هذا الشيء، ما كان يشتري سيارات ولا لا، إكرام الناس اللي يزورونه ويتصل بالمطعم وأكل 2000-3000 درهم وراتبه ما يكفي ويستدين ويأتي ضيف ثاني يوم وثالث يوم إلى آخر الشهر ديون 10,000 درهم، الفيزا خلصت كل صار مديون، صارت بسبب التكلف. شو آذى نفسه، الناس اللي حواليه صاروا ما يزورونه، ليش؟ لأن يتكلف فصاروا ما يزورونه. فشفت يترتب على التكلف عند إكرام الأصدقاء والضيوف مفاسد. شوف الشرع يراعي مثل هذه الأشياء، مثل ما قلنا أن قواعد الشرع جلب المصالح ودفع المفاسد في كل أحكام الإسلام، كل أحكام الإسلام فيها مصلحة لك وللناس، وفي منها دفع مفسدة عنك وعن الناس، لكن أكثر الناس ما ينتبهون لهذا الأمر. الشرع لماذا أحل هذا أو حرم هذا؟ فيه في جلب مصلحة ودفع مفسدة، في أكثر الناس ما يعرفونها، واضح؟ وهكذا إكرام الصديق مطلوب وإكرام الضيف مطلوب، والضيف له حق لكن بقدر استطاعتك. والذي ينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يجد أنه ما يتكلفون لأنهم يعرفون أن التكلف والمبالغة في الإكرام إلى درجة مشقة على النفس أو على الضيف أو على الصديق هذا يترتب عليه مفاسد، فالإسلام سد هذه المفاسد من الأول فنهى عن التكلف. فهنا باب لا تكرم صديقك بما يشق عليك، شوف فقه البخاري، ويأتي بهذا الأثر الموقوف عن محمد بن سيرين تابعي إمام من أئمة المسلمين، محمد بن سيرين معروف، هذا أثر عنه. نعم، نقل. قال رحمه الله: باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال: كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه. نعم، هذا فقه البخاري رحمه الله، وهذا الأثر عن محمد بن سيرين رحمه الله أثر صحيح موقوف على محمد بن سيرين. قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين رحمه الله، إمام، عندما يقال وإمام يكفي، إمام من أئمة المسلمين. قال محمد بن سيرين: كانوا يقولون، هو تابعي يقول كانوا يقولون يعني الصحابة رضي الله عنهم: لا تكرم صديقك بما يشق عليك، لا تكرم صديقك بما يشق عليك، أكرم صديقك لكن لا تكرمه بما يشق عليك. في نهي، يعني عندما يقول تابعي كانوا يقولون يعني هذه كانت عادة السلف الصحابة رضي الله عنهم، عادتهم، أخلاقهم، دينهم، طريقة تعاملهم مع الأصدقاء، هكذا كانوا كلهم معروفين، معروف عندهم. لا تكرم صديقك بما يشق عليك، تكلف الصديق والضيف، دوام الإكرام له وهو لا يقدر على المكافأة أحيانا، يرد لك هذه الإكرام يفعل مثل ما أكرمته قد لا يستطيع، فهذا يوقعه في الشعور بالتقصير أمام من أكرمه، أمام من أكرمه. فالمسألة فيها وسط، لا تبخل في إكرام الناس ولا تشق على نفسك، إذا كان عندك أكرم الناس ما في إشكال أكرم إذا كان عندك، لكن شيء يشق عليك ويوقعك في الحرج لا، انتبه. نأتي لباب جديد وهو باب الزيارة، لكن نتركه للدرس القادم، بقي 6 دقائق عن أذان العشاء، نجيب على أسئلة. هذا سؤال في وصف عمر رضي الله عنه في الحديث، طوال أصلع، قال طوال هل هي صيغة مبالغة؟ لا، طوال وصف مثل طويل أو طوال، صيغة مبالغة أطول من فلان مثلا أكثر طولا، لكن كلمة طوال مثل طويل تقال في اللغة العرب هذه وهذه. قال أليس علاج المس والسحر يكون بالقرآن والسنة؟ كيف يعالج ضماد الناس في الجاهلية وهو مشرك يعالجهم من السحر ومن الجنون؟ علاج السحر والجنون من قبل الإسلام موجود قديم، وكل له طريقته، حتى المشرك يعالج من السحر بطريقته، والله عز وجل يفعل ما يريد، قد يبتلي بعض الأشخاص بمثل هذا، يعالج بوسائل غير شرعية، لكن الله عز وجل يشفي فلان، قد يكون استدراج لهذا الشخص، هو امتحان له ولمن قرئ عليه، فهذا موجود من القديم. أما كيف يعالج وهو مشرك، لكنه ذكر أشار في نفس الحديث الذي قرأناه أو ذكرناه لكم في أول الدرس، ذكر الله عز وجل هو، فكأنه من المشركين من يعتقد بأن الله عز وجل هو الرب، وهذا معروف عن كفار قريش أنه الخالق سبحانه وتعالى، أنه المتصرف في الكون، فتوحيد الربوبية عليه المشركون، لكن الخلاف هو في توحيد الإلهية أنه لا إله إلا الله، هنا معهم لكن عندهم ويلجؤون إلى الله عز وجل، فما نعرفه وما ذكر لنا ألفاظ، لكن فيه علاج موجود، هو ما عالج بالقرآن والسنة أكيد لأنه كان مشرك ما كان مسلم، ما عالج، لكن كان في عندهم طرق للعلاج. نحن نتكلم الآن، خلاص الآن الإسلام موجود، بعث محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص الآن لا يجوز علاجات إلا بالكتاب والسنة نحن كمسلمين، لكن ضماد قبل دخوله الإسلام ما تقدر تقول لا ما يجوز، هو أصلا غير مسلم، فأكيد لهم طرق، ويستطيع إخراج الجن، ولا مشهور بهذا، هو وسيد القوم سيد قبيلته، لذلك أسلم وسلمت كل القبيلة معه لأنه هو السيد. هل قول هذا من الدرس الماضي، هذا السؤال، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير دينكم أيسره يدل على أن الإنسان أفضل أن لا يجتهد كثيرا في إطالة السجود والركوع؟ لا، ما له علاقة، بالعكس جاء الأمر بالاجتهاد في السجود والركوع والدعاء، كثرة الدعاء في السجود، وأنه من مواطن استجابة الدعاء، ما له علاقة أن خير دينكم أيسره، يعني أعمل بالكتاب والسنة، هذا فيه اليسر، لا تشدد على نفسك في مسائل الدين، لا تغلو في الدين، اتبع الكتاب والسنة، فيهما اليسر وفيهم التيسير ورفع الحرج، ورفع المشقة عنك، التزم بالكتاب والسنة تكون في يسر، هذا خير دينكم أيسره، ما في تشديد على النفس، يتدرج الإنسان في عبادة ربه وفي أذكاره وفي سجوده وفي ركوعه، لا يشق على نفسه، لا يشق على نفسه، يعبد الله عز وجل حسب استطاعته حسب قدرته، لا يشق على نفسه. سؤال: هل الفضائل التي وردت في الأحاديث ثوابها مثل بعض؟ من جلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس صلى ركعتين له أجر عمره، من غدا إلى مسجد لا يريد إلا يتعلم خيرا كأجر عمره، من صلى في مسجد قباء توضى في بيته وصلى في مسجد قباء ركعتين له أجر عمره، كل هذه أفعال لها أجر، كلها فضائل، هذا في فضل الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس له أجر عمره، وهذاك فضل من راح إلى المسجد يتعلم يحضر مجلس علم أو يعلم الخير له أجر عمره على كل درس. بارك الله فيكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.